افتتحت المباريات الرياضية 29 لموظفي الطوائر المركزية على شعية بيكتوسان بمناسبة عيد النجم الحادي أكبر الأعياد القومية المباركة. أقيمت حفلة افتتاحية في قاعة كرة السلة لشوارع تشونغشون ببيونغيانغ أمس الاثنين. حضرها روغو دوتسول نائب رئيس لجنة الدولة لتوجيه الرياضة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة تخطيط الدولة والمعنيون وكوادر الوزارات والطوائر المركزية واللاعبون. تجري هذه المباريات حتى يوم 14 من شباط المقبل في ملعب كيم إل سونغ وقاعة كرة السلة وقاعة مياري لديمايا بشوارع تشونغشون وغيرها. وتجري فيها مباريات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الريشة وتايكوندو وريماية وشوط الحبل، وكذلك ألعاب اللحو والتسلية الرياضية المتنوعة في آن واحد، وذلك انقساما إلى أربع مجموعات. بعد انتهاء حفلة افتتاحها جرت مباراة كرة السلة الرجالية بين فريقي وزارة الصناعات الأغذية والسلع اليومية ووزارة الزراعة.